باب ما يلبسه المحرم من الثياب. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب ما يلبسه المحرم من الثياب، أي ما الذي يحل للمحرم وما الذي يحرم عليه. فإن المحرمات قسمان: قسم يحرم على كل حال، وقسم يحرم لعارض، كالمحرمات في الصيام والصلاة والحج ونحوها. قال ابن رجب: إن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن من فعل محرما في العبادة وقد نهي عنه لخصوصها فإن العبادة تبطل بفعله ما لم يدل الدليل على عدم بطلانها بفعله. والمحرمات في الحج ثلاثة أقسام: قسم يحرم على الرجال خاصة، وقسم يحرم على النساء خاصة، وقسم يحرم على الرجال والنساء وهو الأكثر. الحادي عشر والمئتان. الحديث الأول: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فمن المحرمات على الرجال خاصة لبس المخيط وتغطية الرأس، وقد ذكره بقوله في حديث ابن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يلبس القميص، وهو المعروف، سواء كان مخيطا على قدر الجسد كالقميص، أو منسوجا على قدر الجسد كالفنيلة ونحوها، فيحرم ذلك على الرجل خاصة. ومثل ذلك القباء وهو الزبون ونحوه، والعباءة ونحوها من الملابس المعتادة، لأنه إذا نص الشارع على معين وحكم عليه بحكم دخل فيه ذلك الحكم المعين، وما هو مثله وما هو أولى منه. وقوله ولا العمائم، أي ما يجعل على الرأس كالعمائم المعروفة والشماغ ونحوها مما يجعل على الرأس، وهل الشمسية مثل ذلك فتحرم أم لا فتباح؟ فيه خلاف، وعلى كل فتركه أحوط وأحسن، لأن المقصود ترك الترفه والملبوسات المعتادة، فإن كان يتضرر بكشف رأسه جاز له تغطيته بقدر الضرورة ويفدي، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية الآية. وقوله ولا السراويلات معروفة، وقوله ولا البرانس وهو ما يجعل على الرأس كالقلانس، إلا أنه يربط بالقباء، فكل هذه تحرم على الرجل إذا لبسها على المعتاد. فأما لو جعل القميص إزارا أو القباء أو العباءة ونحوها لم يحرم، وبعضهم يغلو في ذلك حتى إنه يحرم ربط الإزار وجعل حبل الساعة في الرقبة ونحو ذلك، وليس على ذلك دليل، فلا هو منصوص ولا في معنى المنصوص. وقوله ولا الخفاف، وهذا أيضا مختص بالرجل، فيحرم عليه لبس الخف في الإحرام، سواء كان من جلد أو قطن أو وبر أو غير ذلك. وقوله إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، أي ليظهر الكعبان فيكونان بمنزلة النعلين، ولكن هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ كما يأتي. وقد ورد أنه يستحب أن يلبس نعلين عند الإحرام، ومن المحرمات على الذكر والأنثى الطيب، وقد ذكره بقوله ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس، وهما نوعان من الطيب، والزعفران معروف، والورس نبت يأتي من اليمن وينبت فيه، وفي معناه كل أنواع الطيب التي يتطيب بها. ويستحب للإنسان عند الإحرام أن يتنظف ويتطيب، فإذا أحرم حرم عليه بعد ذلك مس الطيب كالمسك والتبخر بالبخور ونحو ذلك. وأما الأشياء التي لها رائحة طيبة ولكن لا يتطيب بها فلا تحرم، وذلك كالهيل والقرنفل والزنجبيل ونحوها. وقوله وللبخاري ولا تنتقب المرأة، والنقاب هو الخمار الذي تغطي فيه وجهها وتنقب فيه لعينيها، فيحرم على المرأة تغطية وجهها إلا إذا برزت للرجال فتغطيه للحاجة، ولا يضر لو مس الخمار وجهها. وقوله ولا تلبس القفازين، وهما دلاغات اليدين كما يجعل للبزات، وسواء كانا من جلد أو وبر أو صوف أو قطن أو غير ذلك. ولا يحرم على النساء شيء من الثياب، فلا بأس أن تلبس أي نوع كان، سواء أصفر أو أحمر أو أخضر، ولو لم تحضره عندها حال الإحرام. وأما ما جرت به عادتهن من تحريم نوع من ذلك فهو من خرافاتهن ووسوستهن، فيجوز لها لبس أي نوع كان من الثياب إلا ما فيه طيب. الثاني عشر والمئتان. الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. ففيه أنه لا يجب قطع الخفين وهو منسوخ، لأنه لو كان واجبا لبينه في هذا الموقف العظيم. وفيه أنه ينبغي للإمام أن يخطب للناس ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه. 13 200. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان ابن عمر يزيد فيها: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، إلى آخره، يحتاج في هذا إلى معرفة معنى التلبية وحكمها، ووقتها متى يبتدأ بها، ومتى تقطع، ومتى تتأكد. أما معرفة معناها فقوله: لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك يا رب مرة بعد مرة. لا شريك لك لبيك، أي أجبتك وحدك لا شريك لك. وتكرير لفظ التلبية يدل على تكرر الإجابة مرة بعد مرة، فإن الله تعالى في كل عام يدعو عباده إلى زيارته وحج بيته ليجزل لهم الأجر والثواب. وقوله: إن الحمد، أي المحامد كلها والمدائح كلها لله وحده لا شريك له، فهو المتصف بجميع صفات الكمال، المنزه عن صفات النقائص. وقوله: والنعمة، أي أن الله هو المنعم على خلقه الذي له النعمة الكاملة وله المنة والفضل وحده لا شريك له. والملك، أي هو المتصف بصفة الملك، المالك لجميع المخلوقات، وله مملكة السماوات والأرض والمخلوقات العلوية والسفلية له وحده لا شريك له. وهو المتصرف في جميع المخلوقات كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيدخل في قوله والملك 3 معاني، وهي صفة الملك والمملكة والتصرف. وقوله: وكان ابن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك، هذا تأكيد لإجابة دعوته، والمسارعة إلى امتثال أمره مرارا متكررة. وقوله والخير بيديك، أي الخير كله من الله وحده لا شريك له، وما بكم من نعمة فمن الله. وقوله والرغباء إليك والعمل، أي الرغبة والعمل إليك وحدك لا شريك لك، ففي هذا كمال الإخلاص، هذا معنى التلبية. وأما حكمها فقد أجمع العلماء على مشروعيتها، وأنها من شعائر الحج، واختلفوا في وجوبها، فمذهب الجمهور أنها سنة مؤكدة جدا لا ينبغي الإخلال بها، وهذا مذهب الإمام أحمد، فإن مذهبه رحمه الله أن جميع أقوال الحج سنة. وعنه رواية أنها واجبة، وهذا مذهب مالك وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخل بها أبدا، وقد قال خذوا عني مناسككم، وكذلك أصحابه كانوا يداومون عليها، وهي من أعظم الشعائر، ولهذا استحب رفع الصوت بها للرجل، مع أن كثيرا من الأذكار الإسرار بها أفضل، فلو قدر أن يتركها الإنسان، مع أن تركها نادر بل متعذر فعليه دم، وهذه مسألة فرضية لا تقع. وأما وقتها فتستحب من حين أن يحرم بالعمرة أو الحج، وأما آخر وقتها فيقطعها في العمرة إذا شرع في الطواف، وفي الحج إذا شرع برمي جمرة العقبة في يوم العيد، وتتأكد كلما على نشزا أي محلا مرتفعا، أو هبط واديا أو التقت الرفاق، أو ركب راحلته أو نزل منها، أو أقبل ليل أو نهار، أو رأى البيت أو سمع ملبيا، ونحو ذلك من العوارض. ويستحب أن يرفع الرجل بها صوته، والمرأة لا تجهر بها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. وهذا اللفظ الذي ذكره من تلبية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أفضل الألفاظ في التلبية، وإن زاد فيها أو نقص فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسمع الصحابة رضي الله عنهم يزيدون وينقصون، ولم ينكر عليهم. الرابع عشر والمئتان، الحديث الرابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرمة. وفي لفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي رحم محرم، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي هريرة لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرمة. ولفظ البخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي رحم محرم. فيه أنه يحرم على المرأة أن تسافر إلا مع ذي رحم محرم، ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا، وأن تكون المرأة تحت نظره، فلا يكفي مجرد كونه مع الركب والسيارة. إذا لم تكن المرأة تحت نظره، لأن القصد من المحرم أن يكون نظره عليها فلا يدخل عليها الأجانب، لأن السفر مظنة الفتنة، وليس القصد من المحرم كما يظن بعض العوام أنه لأجل أن ينزلها في قبرها لو ماتت، ويحل عقد الكفن، فإنه يجوز للأجنبي مع حضور محرمها أن ينزلها في القبر، ولا بأس بذلك خصوصا إن كان في الأجنبي مرجح، مثل أن يكون صاحب خبرة وأحسن من المحرم، فقد يرجح بهذا المرجح. فإذا كان القصد من المحرم حفظها عن دخول الأجانب، فإن لم يشترط أن يكون في الخبرة التي هي فيها، فلا أقل من أن يشترط أن يباريها، وأن يكون نظره دائما عليها. فإن لم تجد محرما لم يجب عليها الحج، لأنها لم تستطع السبيل، فإن أيست من المحرم استنابت من يحج عنها إن كانت قادرة بمالها، وإن وجدت محرما ولو بأجرة لزمها إن قدرت على أجرته فتجب عليها أجرته، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واختلف العلماء هل يصح حجها لو حجت بلا محرم أم لا، والصحيح أنه يصح الحج، لكن عليها إثم عظيم، ويشترط المحرم ولو سافرت مع نساء، ولا يعذر بتركه مطلقا سدا للباب، ومحرم المرأة هو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح كرضاع ونحوه. هذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله، والصحيح الرواية الأخرى عنه أن محرمها زوجها أو من تحرم عليه بنسب أو سبب مباح، فلا يشترط أن تحرم عليه على التأبيد. فعلى هذا إذا لم تجد محرما وكانت قادرة على شراء عبد لزمها شراؤه، ويصير محرما لها. باب الفدية. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب الفدية. وهي شرعا ما فرض جبرا للنسك بسبب فعل محظور أو ترك واجب في الحج أو العمرة. وفي اصطلاح الناس يشتمل الهدي والفدية، وهي أقسام، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ففي الكتاب نوعان من الفدية: فدية الأذى في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، الآية. وقال بعضهم: أو به أذى من رأسه أي فحلقه، والصحيح أنه عام فيترك على عمومه، لأن المحظور المتعلق بالرأس نوعان: حلق الرأس وتغطيته، فالآية تعمهما. فإذا حلق رأسه للضرورة أو غطاه للضرورة كبرد أو حر ونحوه. وضابط فدية الأذى هي التي تجب للترفه كاللبس والطيب والحلق ونحوها. النوع الثاني من أنواع الفدية المذكورة في القرآن هي التي تجب بقتل الصيد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآية. وقد أجمع العلماء على وجوب الفدية بوجود سببها. الخامس عشر والمئتان. الحديث الأول. عن عبد الله بن معقل أنه قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. حملت إلى رسول الله والقمل تتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى. أتجد شاه؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية: فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: ودليل فدية الأذى من السنة قوله في حديث عبد الله بن معقل: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، أي أن الآية نزلت فيه، والحكم عام لجميع الأمة، وهذا عام في جميع الأحكام الشرعية. فإن القاعدة الأصولية: العبرة بعموم المعنى لا بخصوص السبب. فإذا كان سبب نزول الآية خاصا فالحكم عام لجميع الأمة، فكل من اتصف بذلك الوصف تناوله ذلك الحكم، ما لم يدل الدليل على التخصيص، كما تقدم في حديث أبي بردة بن نيار في قوله: تجزئ عنك ولن تجزئ عن أحد بعدك. وقوله: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، أي لأنه مرض رضي الله عنه، ومع المرض والأوساخ كثر فيه. وقوله: فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو قال: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، أي من الشدة. الأولى بضم الهمزة بمعنى أظن، والثانية بفتحها أي الرؤية البصرية، ويطلق على رؤية القلب. وكان ظاهر الحديث أنهم أخبروه عن حاله، وسألوه ما يصنعون به، فأمر بإحضاره ليرى هل يشق عليه بقاؤه أم لا. وقوله أتجد شاه؟ قال لا. قال فصم، إلى آخره. بدأ بالشاة لأنها أفضل أنواع الفدية، وظاهر الحديث لولا الآية أن الشاة تتعين إذا وجدها، لكن الآية صريحة في أنه يخير، فيدل الحديث على فضل الشاه. وكذلك لفظ الرواية الأخرى صريح في التخيير. وقوله وفي رواية فأمره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين، إلى آخره. الفرق ثلاثة أصواع بالصاع النبوي، وهو المعروف الآن في المدينة بالمد. ففي هذا الحديث أنه إذا اضطر الإنسان لفعل محظور جاز له فعله، وتجب عليه الفدية. باب حرمة مكة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب حرمة مكة، أي لأن لها حرمة على سائر البقاع بسبب حرمة هذا البيت العظيم. السادس عشر والمئتان. الحديث الأول. عن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. رواه البخاري ومسلم. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة هي الخيانة، وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر: والخارب اللص يحب الخاربا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد بن العاص، إلى آخره. وهو الأشدق عمه عمرو بن العاص، وكان أميرا على المدينة لمعاوية وابنه يزيد، وغلب على دمشق الشام، وكان يبعث البعوث إلى مكة بأمر يزيد أو عبد الملك، فنصحه أبو شريح فلم يقبل، ولكنه بعد ذلك خرج على عبد الملك، فسلط عليه عبد الملك فقتله صبرا. وقوله يبعث البعوث إلى مكة، أي لقتال ابن الزبير. وقوله ائذن لي أيها الأمير إلى آخره، هذا دعاء له بالحكمة، فإنه ينبغي أن يدعى الإنسان الذي عند نفسه كبير باللطف والرفق، لأنه أبلغ لقبوله، ولو بلغ بالشر ما بلغ، فإن الله قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقوله أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي إلى آخره، أي أنه تيقنه بجميع الحواس فلا يشك فيه ولا يمتري، فالظاهر أنه أذن له لأنه حدثه به. فقال إنه حمد الله وأثنى عليه، وهذه عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع خطبه، أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس، أي أن الله هو الذي حرمها وليس تحريمها من قبل الخلق، كما يحرم بعض الملوك بعض الأماكن ويحمونها، فإن تحريم الله أعظم من تحريم الخلق، بل ولا نسبة بينهما بوجه. وقد حرمها يوم خلق السماوات والأرض كما يأتي، ولما ابتعث الله إبراهيم أمره ببناء بيته وتحديد حرمه وإظهار حرمته. قوله: فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره، أي أن إيمانه ينهاه عن هذه الأفعال، ولا يجتمع الإيمان الكامل معها. وقوله: أن يسفك بها دما، وهذا عام لدم المسلم والكافر، ولا يعضد بها شجرة، أي جميع الأشجار، ويستثنى من ذلك الإذخر كما يأتي، والكمأة وما زرعه الآدمي، وما يبس حتى كان حطبا، وترك البهائم ترعى بنفسها لا بأس به. وقوله: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله، أي يوم فتح مكة، فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، أي أنه ليس إذنا عاما له كل وقت، بل في تلك الساعة فقط، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب، ففي هذا نصحه، وأنه بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان والله أعلم علم أنه يأتي قوم يترخصون بقتاله، فلهذا رد تأويلهم. وقوله: فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ أي لأنه علم أنه استمر على تجهيزه، ولكن ما رد عليك، فقال: قال أنا أعلم بهذا منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، أي خيانة أو بلية أو تهمة، ومراده بذلك ابن الزبير، وقد كذب، والحق مع أبي شريح، ولكن تأول وتستر أن يرد كلام الرسول ردا بينا فأوله، وكلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام، وحاشا أن يكون ابن الزبير أعظم إثما من كفار قريش، ومع ذلك لم يحل لرسول الله إلا ساعة من نهار، مع أن الحق مع ابن الزبير رضي الله عنه، فكيف جعله بهذه الحال؟ ولكن والعياذ بالله أسكره خمر الرياسة حتى قال ما قال ولم يقبل النصح. ففي هذا الحديث نصح الأئمة رضي الله عنهم، وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يخافون في تبليغ ما أمروا به أحدا، فإن أبا شريح بلغ ما أمر به ولم يبق عليه تبعه، وفيه حسن دعوتهم، وفيه أنه إذا دعا إلى أمر متيقن يخبر أنه لا يشك فيه ولا يمتري ليكون أبلغ لقبوله، وفيه أنه لا يجوز قتال أحد في الحرم ولا أن يسفك فيه دم، فلو عصى خارج الحرم ثم لجأ إليه أعاذه ولم يتعرض له ما دام فيه. قال العلماء: ولا يخرج منه قهرا، لكن يلجأ إلى الخروج بألا يبايع ولا يشارى ولا يعان على شيء حتى يخرج فيستوفى منه الحق. وأما لو انتهك حرمة الحرم فقتل فيه أو زنى فيه ونحو ذلك، فمن تمام احترام الحرم الاقتصاص منه وحده وأخذ الحق منه، لأنه هو الذي انتهك حرمة الحرم. السابع عشر والمئتان، الحديث الثاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا الإذخر. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة، إلى آخره. الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على من لم يقدر على إظهار دينه أو يخشى الفتنة على دينه، ومن قدر على إظهار دينه وأمن الفتنة عليه فهي مستحبة له. ولما آذى المشركون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن آمن معه هاجر إلى المدينة، فأوجب الله تعالى الهجرة على كل مؤمن يقدر عليها. وكثيرا ما يقرن ذكرها مع العبادات العظيمة كالإيمان والجهاد ونحوهما، فإنها من أكبر الطاعات لما يترتب عليها من نصر الله ورسوله وإظهار الدين وتكثير سواد المسلمين وغير ذلك من المصالح. وذم الله تعالى من لم يهاجر مع قدرته على الهجرة، وكان الذين انتقلوا من مكة ثلاثة أقسام: قسم قبل صلح الحديبية، وهؤلاء المهاجرون الأولون وهم أفضل المهاجرين، وقسم بعده وقبل فتح مكة وهؤلاء يسمون مهاجرين ولهم فضل الهجرة، ولكن لا يلحقون الأولين بالفضل، فالأولون أفضل منهم، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. المراد بالفتح صلح الحديبية، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الآية. القسم الثالث: من انتقل عن مكة بعد فتحها، فهذا لا يعد مهاجرا، ولهذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، أي أن مكة صارت بلد إسلام فلا تشرع الهجرة منها. وقوله: ولكن جهاد ونية، أي أن الجهاد مشروع وفيه فضل عظيم، وهو من أفضل الطاعات. ونية، أي نية الأعمال الصالحة من هجرة وجهاد وغيرهما، أي يجب أن يلتزم طاعة الله تعالى وينوي فعل ما أوجب عليه إذا عجز عن فعله، فينوي أنه لو كان في بلد غير الإسلام أن يهاجر وينوي الجهاد. ولهذا ورد في الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. فالنية إذا تعذر العمل بلغت مبلغه. ولهذا ورد أن بعض الراغبين في الخير كان يدور على العلماء يسأل: هل يمكن أن يكون الإنسان في عبادة دائما وأبدا في جميع عمره؟ فلما سأل بعضهم فقال: نعم يمكن ذلك، افعل العبادة ما دمت قادرا، فإذا عجزت عن فعلها فانو فعلها ولا تزال في عبادة. انتهى. قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، أي إذا استنفركم الإمام أو نائبه للقتال وجب على كل من قدر عليه النفير، وأصل الجهاد فرض كفاية، ويكون فرض عين في ثلاث مسائل. إحداها هذه: إذا استنفره الإمام أو نائبه وجب عليه النفير إن لم يكن له عذر صحيح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. الآيات. وإن كان النفير عاما فيجب على العموم، أو خاصا فيكون فرض عين على المعينين. الثانية: إذا حصر العدو بلده فيكون فرض عين، لأنه حينئذ يكون دفاعا. ولهذا ذم الله تعالى من تخلف في هذه الحال ذما شديدا، فقال: وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. الآية. الثالثة: إذا حضر صف القتال تعين عليه ولم يجز التولي عنه، فإن هذا فرار. ولما عد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبع الموبقات عد منها: الفرار يوم الزحف، أي إذا التقى الجمعان. وقوله وقال يوم فتح مكة، إن هذا البلد حرمه الله إلى آخره، أي لم يحرمه أحد من المخلوقين، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي كما تقدم. وأيضا فلم يحل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم مطلقا، فإنه إنما حل له ساعة من نهار ثم عادت حرمته، فهو حرام، هذا تأكيد لحرمته بحرمة الله تعالى، أي ليس ابتداء مني، وإنما هو حرام بحرمة الله السابقة إلى يوم القيامة. وقوله لا يعضد شوكه، أي لا يقطع، لأن حرمته تعم الحيوانات والأشجار غير ما استثني. ففي هذا التنبيه بالأدنى على الأعلى، فإذا كان الشوك لا يقطع مع أنه يؤذي، فالشجر الذي ليس فيه أذية من باب أولى وأحرى. وقوله ولا ينفر صيده، أي أنه لا يهاج، فلو رآه في ظل ونحوه لم يجز له تنفيره عنه. فإذا كان تنفيره لا يجوز فقتله من باب أولى وأحرى. وقوله ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، أي أن لقطته ليست كلقطة غيره، فإنها لا تؤخذ لأجل التملك، وإنما يجوز التقاطها لأجل التعريف، فإنه يجب على من التقط لقطته أن يعرفها دائما وأبدا. ولا يملكها ولو مضى أعوام كثيرة، أو يدفعها إلى الإمام. هذا أصح قولي العلماء. وقال بعضهم إنها كغيرها تملك بعد تعريفها حولا. وقوله ولا يختلى خلاه، الخلاء الحشيش الرطب، أي لا يحش حشيشه الرطب. فلما كان هذا عاما لجميع أنواعه قال العباس يا رسول الله إلا الإذخر، وهو نبت معروف طيب الرائحة. فإنه بين العلة الداعية إلى استثنائه فقال فإنه لقينهم وبيوتهم، القين الحداد، أي أنه يقبس به النار، لأنه لين سريع الاتقاد كالخوص ونحوه، ويستعملونه للبيوت، فإنهم يجعلونه فوق الجريد بينه وبين الطين. فلما رأى حاجتهم إليه وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، وعلم أن الله واسع الرحمة واسع الكرم، قال إلا الإذخر، أي أنه لا بأس بأخذه، وكذلك ما زرعه الآدمي، واليابس والكمأة، وترك البهائم ترعى بنفسها. وهذه تعد من فضائل العباس رضي الله عنه. وكان الإذخر إذ ذاك كثيرا جدا. باب ما يجوز قتله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب ما يجوز قتله، أي في الحل والحرم. وتحريم الصيد على المحرم قد ثبت بالكتاب والسنة، وأما تحريم صيد الحرم فقد ثبت بالسنة. والصيد الذي يحرم على المحرم قتله، ويحرم قتله داخل الحرم حتى للحلال، هو المأكول البري المتوحش أصلا، فيخرج بالمأكول غيره، وبالبري البحري، وبالمتوحش المستأنس، كبهيمة الأنعام والدجاج ونحوها. وقولنا أصلا، أي أن العبرة بالأصل، فلو توحش المستأنس لم يحرم، كما لو استأنس المتوحش لم يحل. الثامن عشر والمئتان. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته وقوله خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم إلى آخره. ولمسلم في الحل والحرم، أي أن قتلها يجوز بل يشرع في الحل والحرم، لأنها فواسق مؤذية. فالغراب معروف وأذيته معروفة، فإنه يخرب الثمار فلا يكفيه الأكل منها بل يقطعها تخريبا لها. وكذلك إذا وجد بهيمة فيها جرح كبعير أدبر ونحوه حفر جرحه حتى يتلفه إلى غير ذلك من فسقه. والحدأة هي المعروفة وأذيتها مشهورة، فإنها سراقة تسرق حوائج الناس حتى الحلي ونحوه، فلا تكاد ترى شيئا إلا سرقته. والعقرب والفأرة والكلب العقور كل هذه معروفة وأذيتها مشهورة. وأما الكلب فإنه من حيث هو ليس مؤذيا في الغالب، ولهذا خص العقور لأنه المؤذي، وبين العلة في جواز قتلها أنه فسقها. تنبيه: جميع الأوامر والنواهي لا بد لها من حكمة، وهي علة الحكم، والعلة إما ينص عليها الشارع فتكون علة منصوصة يقينية، وإما أن تكون مستنبطة وهي التي لا ينص الشارع عليها ولكن يستنبطها العلماء، فبعضها يتيقن وبعضها يفيد الظن، وأحيانا يكون ظنا راجحا وأحيانا متوسطا وأحيانا مرجوحا بحسب حال المستنبطين. وقد يكون للحكم علل كثيرة يستنبط العلماء بعضها ويخفى بعضها. وبعض المسائل لا ينص الشارع على علتها ولا يعلمها الناس، وهي التي يعبر عنها بالتعبد فيقال هذا تعبدي، أي أن الله تعبدنا به ولا نعلم الحكمة فيه، وليس معناه أنه ليس له حكمة. ويغلط في هذا كثير من الناس، فإن الأحكام الشرعية كلها لا تخلو من حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وها هنا فائدة أصولية ينبغي التنبه لها، وهي أنه إذا نص الشارع على شيء وبين علته دخل فيه ذلك المنصوص عليه بطريق النص وما هو مثله لقياس العلة وما هو أولى منه بطريق الأولوية. مثاله ما في هذا الحديث، فإنه نص على هذه الخمسة فأفاد جواز قتلها وبين الحكمة في ذلك. فيدخل في هذا أن كل ما شملته العلة جاز قتله لقياس العلة وما هو أولى منه لقياس الأولوية، كالأسد والذئب والنمر والحية ونحوها، لأنه أبلغ أذية وفسقا. ومثل العلة المنصوصة العلة المستنبطة إذا كانت متيقنة أو مفيدة للظن الراجح. فإن قيل لما نهي عن قطع الشوك مع أذيته ولم يؤمر بقطعه كما أمر بقتل هذه الحيوانات المؤذية، فنقول أما هذه الحيوانات فإنها مؤذية متعدية على كل أحد حتى من لا يتعدى عليها، وأما الشوك فإنه وإن كان مؤذيا لكنه لا يؤذي إلا من تعدى عليه، وأما من لم يأته ولم يتعرض له فإنه لا يؤذيه، فهذه الحيوانات تفعل الأذية بنفسها، والشوك لا يفعل شيئا إلا بمن مر عليه، فلهذا نهي عن قطعه، والله أعلم. باب دخول مكة وغيره. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب دخول مكة وغيره، أي مما يتعلق بالحرم أو الإحرام. التاسع عشر والمئتان. الحديث الأول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أنس دخل مكة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح وعلى رأسه المغفر إلى آخره. المغفر مأخوذ من الغفر وهو الستر، أي ما يستر به الرأس في الحرب، وهو للرأس كالدرع للبدن. وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة بغير إحرام، وأنه إذا تزاحمت العبادات يبدأ بالأهم فالأهم، فإنه قدم الجهاد على الإحرام، لأن جنس الجهاد أفضل من جنس النسك، كما قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. الآية. وعمارته بالحج والعمرة والطواف والصلاة ونحوها من العمارة المعنوية والحسية. وقوله: فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فيه أنهم كانوا يعظمون البيت تعظيما عظيما، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهدر دماء أناس معينين كانوا يؤذون الله ورسوله أشد الأذية، منهم ابن خطل، فلما سمع اللعين بذلك تعلق بأستار الكعبة عائذا من القتل، فلما رآه المسلمون كرهوا أن يقتلوه حتى يراجعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتراما للبيت، فلما راجعوه أمر بقتله لأنه آذى الرسول أشد الأذية، فكان من أذيته للرسول أنه اتخذ جاريتين تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة عنوة، كما هو مذهب الجمهور. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله، وقال الشافعي دخلها بأمان، والصحيح قول الجمهور لأدلة كثيرة جدا. ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكرم عليهم فلم يحل فيهم السيف، بل قال: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، وهذا كرم منه لا حق لهم فيه. واستثنى بعض أشخاص أمر بقتلهم ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، والله أعلم. 20 والمئتان. الحديث الثاني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل مكة من كداء إلى آخره. كداء بفتح الكاف، وهي الثنية العليا التي تمر على المقبرة، وكانت ثنية والآن سهلت، وهي المسمات الآن بطريق العمرة، ويسمى ريع الحجول، وهو الحجون، ولكنهم الآن يبدلون نونه لاما، وكدى بضم الكاف، هي الثنية السفلى من المسفلة. ففيه أنه يستحب اتباع الرسول في مخالفة الطريق، فيدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى، وهذا لمن تيسر له كأهل المدينة، وأما من يشق عليه كأهل اليمن ونجد ونحوهم فيفعلون ما تيسر لهم. قالوا: ومن الحكم في مخالفة الطريق ليشهد له الطريقان. وقد ورد أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالف الطريق في الخروج لصلاة العيد، فخرج من طريق ورجع من طريق أخرى، وكذلك في طريق عرفة، فذهب إليها من طريق ضب، ورجع إلى مزدلفة من طريق المأزمين، وهما الجبلان. 21 والمئتان. الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر: دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال، أي خادميه ومواليه، وعثمان بن طلحة أي الحجبي الشيبي، أي حاجب البيت، فأغلقوا عليهم الباب، أي ليخلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مناجاة ربه وشكر نعمته، فإنه لو أذن للناس في الدخول معه لازدحموا عليه ولم يتمكن من مراده. قوله: فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته، إلى آخره، لأنه رضي الله عنه كان حريصا جدا على اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى إنه ورد أنه كان يتحرى المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصلي فيها بين مكة والمدينة ولو لم يكن في وقت صلاة. فلهذا سأل بلالا فأخبره أنه صلى بين العمودين اليمانيين، وفي بعض الروايات: قدامك إذا دخلت، أي أنه جعل العمود الأوسط عن يمينه والعمود الأيسر عن يساره، وجعل الباب خلفه والحائط الغربي المقابل للباب قدامه. وفي بعض الروايات: ولم أسأله كم صلى، أي أنه ندم رضي الله عنه لأنه غاب عنه أن يسأله كم صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيستحب دخول البيت والصلاة فيه، فيصلي ما تيسر. 22200. الحديث الرابع: عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبلك ما قبلتك، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، إلى آخره، يقول رضي الله عنه: إني لم أفعل هذا تعظيما لشيء من الأحجار كما يفعل أهل الجاهلية، بل إنما هذا تعظيم لله ولرسوله، لأنه أمر بتقبيله.

أي سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة أو طواف الحج، أي أنه أول طواف يطوفه بعد قدومه. يستحب الرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه حتى ما بين الركنين، فاختص هذا الطواف بالرمل. وكذلك يستحب الاضطباع فيه كله، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويكشف عن عاتقه الأيمن. الخامس والعشرون والمئتان، الحديث السابع، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع على بعير، أي لأن الناس تزاحموا عليه حتى خرجت العواتق من خدورها لرؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فركب بعيره وطاف من وراء الناس، وكان إذ ذاك يمكن إدخال البعير المسجد. وقوله يستلم الركن بمحجن، أي عصا محنية الرأس، لأنه لا يمكنه استلامه بيده ولا تقبيله وهو راكب، ففيه جواز الطواف راكبا لعذر، وأما لغير عذر فلا يصح. وفيه أنه إذا شق عليه استلامه بيده استلمه بعصا ونحوها، فيستحب استلامه بيده وتقبيله، فإن شق تقبيله استلمه بيده وقبلها، فإن شق استلمه بعصا وقبلها، فإن شق أشار إليه بيده. وأكثر الناس يظن أنه لا يصح له طواف إن لم يقبله، فتجدهم يزدحمون ويؤذي بعضهم بعضا. فينبغي أنه إذا شق وكان لا يحصل إلا بالأذية والضرب ونحوه تركه، وأشار إليه أو استلمه إن أمكن بيده، وإلا فبعصا ونحوه، فإذا رأى فرجة شرع له تقبيله. السادس والعشرون والمئتان، الحديث الثامن، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم أر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عمر: لم أر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، فيه مشروعية استلامهما كما تقدم، وهما الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن اليماني، ويسميان اليمانيين تغليبا لأحدهما، كما يسمى الركنان اللذان يليان الحجر الشاميين تغليبا للشامي، وإلا فأحدهما شامي والآخر غربي. ولا يشرع استلام الركنين الشاميين. باب التمتع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب التمتع. الأنساك ثلاثة: أحدها الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده، فإذا دخل مكة طاف للقدوم وهو سنة، ثم إن شاء سعى للحج، وإن شاء أخره بعد طواف الزيارة، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه يوم النحر. الثاني القران، وهو أن ينوي الإحرام بالعمرة والحج جميعا، فإذا دخل مكة طاف للقدوم ويفعل كالمفرد، إلا أن أفعاله تكون للحج والعمرة ويتداخلان، ويجب على الأفقي دم، لأنه حصل له نسكان في سفرة واحدة. الثالث التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم إذا دخل مكة طاف للعمرة وسعى لها، ثم حلق أو قصر، ثم حل له كل شيء، ثم يحرم بالحج في عامه. ويجب عليه إن كان أفقيا دم كالقارن، لأنه حصل له نسكان في سفرة واحدة. ولهذا قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي الآية. والتمتع في لسان الشارع يدخل فيه التمتع والقران. ولهذا اتفق العلماء أن الآية تعم التمتع والقران. السابع والعشرون والمئتان. الحديث الأول عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي أنه قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. قال: وكان أناس كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي جمرة نصر بن عمران سألت ابن عباس عن المتعة إلى آخره. سبب سؤاله أن أناسا كرهوها كما صرح به أبو جمرة، فإنه كان فيها خلاف في زمن السلف، وكان عمر ينهى عنها كما يأتي، وكان بعضهم يوجبها، ولكن بعد ذلك اتفق الناس على مشروعيتها، وكان ابن عباس يميل إلى وجوبها، ولهذا أمر بها أبا جمرة. وقوله فسألته عن الهدي، أي الذي أمر الله به المتمتع في قوله: فما استيسر من الهدي، فقال: فيه جزور أي بدنة، أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، أي سبع بدنة أو سبع بقرة، وأفضلها البدنة ثم البقرة ثم الشاة ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة. قوله ثم نمت فرأيت كأن إنسانا ينادي، إلى آخره، أي أنه اتبع ما أمره به ابن عباس فتمتع، فرأى هذه الرؤيا التي تدل على فضل المتعة، فلما أخبر بها ابن عباس كبر، وقال سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أن هذه السنة فحمد الله على ذلك. الثامن والعشرون والمئتان، الحديث الثاني، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج وليهد، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7، ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم انصرف فأتى الصفا، وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر: تمتع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع إلى آخره، المراد بقوله تمتع القران، كما ثبت في أحاديث كثيرة. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحرم قارنا، والمتعة أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر أصحابه بها، وتأسف وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولأحللت معكم. وقوله في حجة الوداع وهي 10، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وسميت حجة الوداع لأنه لم يحج بعدها، ولأن خطبه في هذه الحجة فيها إشارات إلى توديع الناس، وأنه لا يحج بعد هذا العام. ولم يمكث بعد رجوعه إلا 84 يوما، ثم توفاه الله تعالى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحفظ عنه في هذه الحجة الواحدة جميع أحوال الحج وما يشرع فيه، فكل فعل فعله فقد حفظه الصحابة رضي الله عنهم، وقد حثهم على ذلك، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. وهذا الحديث عبارة عن منسك مختصر، وقوله: وأهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، فيه استحباب سوق الهدي، وكان الذي ساق من ذي الحليفة مع الذي جاء به علي من اليمن 100 بدنة، كلها هدي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت الحرام، فنحر منها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 63 بيده الشريفة، عدد أعوام عمره الشريف، وباقيها وكل في نحرها عليا. وقوله: وبدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، ليس معناه أنه فعل أفعال العمرة ثم فعل أفعال الحج، بل أنه بدأ بذكرها في تلبيته، فإنه يستحب ذكر النسك في أول التلبية وفي أثنائها، فيقول المفرد: لبيك حجا، ويقول المتمتع: لبيك عمرة، ويقول القارن: لبيك عمرة وحجا. ولو قدم الحج فقال: لبيك حجا وعمرة فلا بأس، ولكن قوله: لبيك عمرة وحجا أفضل، وهو فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله: فكان من الناس من تمتع إلى آخره، أي أن بعض الناس قرن وبعضهم تمتع، وبعضهم أفرد الحج، وبعضهم ساق الهدي وهم القليل، وبعضهم لم يسقه وهم أكثر الناس. وقوله: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للناس، إلى آخره، أي أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره، فيطوف لها ويسعى لها ويحلق أو يقصر ثم يحل. وبعضهم أمره بذلك بعد الطواف والسعي، فكان أولا طوافه للقدوم، فلما أمره بذلك نوى العمرة، فانقلب الطواف والسعي للعمرة، وقصر وحل. وهذه من غرائب العلم، فإنه بعدما فرغ من العبادة وهو قد فعلها على وجه السنة نواها للعمرة، فأجزأته عن الواجب وجاز له التحلل، بل إن هذا أفضل. وبعضهم يوجبه كما تقدم، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرهم به وحتم عليهم أن يتحللوا بعمره. وأما من ساق الهدي فإنه لا يحل إلا بعدما يقضي حجه وينحر هديه، كما قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وكما صرح به في هذا الحديث. و ومن تحلل فإنه يحرم بالحج يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجة استحبابا، ويخرج إلى منى فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسع، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، ويستحب أن يأتيها من طريق ضب، وهو الطريق الأيمن الواسع، فيجمع بها بين الظهر والعصر استحبابا، ويستحب أن يكون جمع تقديم ليتسع وقت الوقوف، ويقف راكبا أو غير راكب، فيفعل الأرفق به، وكل عرفة موقف إلا بطن عرنة، والأفضل أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة، فيجعله بين يديه مستقبل القبلة، ويدعو بما أحب من خير الدنيا والآخرة، فإذا غربت الشمس دفع إلى مزدلفة من طريق المأزمين، وهما الجبلان، فإذا وصلها صلى بها المغرب والعشاء، يجمع بينهما جمع تأخير، ويستحب فعلهما قبل حط رحله، ثم يبيت في مزدلفة هذه الليلة، وهي ليلة العيد، ويصلي الصبح فيها بغلس، ثم يأتي المشعر الحرام، وهو الجبل الذي عليه مسجد، فيدعو عنده بما أحب من خير الدنيا والآخرة، وكل مزدلفة موقف، فإذا أسفر جدا دفع إلى منى، فإذا وصلها بدأ بالرمي قبل كل شيء، فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاه، ويأخذ حصى الجمار من أي موضع شاء، من مزدلفة أو من منى، فإذا رمى نحر هديه إن كان معه هدي، ثم حلق ثم لبس وحل له كل شيء إلا النساء، وهذا التحلل الأول، فهو يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، هي الرمي والحلق والطواف، ثم يفيض إلى مكة فيطوف للحج، ويسعى للحج إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، ثم يرجع إلى منى فيبيت بها ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13 إن تأخر، ويرمي كل يوم بعد الزوال الجمرات الثلاث، فيبدأ بالأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يديه ويكبر مع كل حصاه، ويجعلها قدامه ومنى عن يساره ومكة عن يمينه، فإذا فرغ منها تأخر أو تقدم قليلا، ورفع يديه يدعو طويلا ثم الوسطى مثلها، لكن يجعلها عن يمينه، وقل من يدعو من الناس اليوم عند الجمرات، ثم يذهب إلى جمرة العقبة فيرميها كذلك، ويجعلها قدامه ومنا عن يمينه والبيت عن يساره كما يأتي، ولا يقف عندها، ومن تعجل خرج من منى في اليوم 12 قبل الغروب، وإلا فيلزمه المبيت والرمي من الغد، ولا يرخص لأحد في ترك المبيت في منى ليالي منى إلا سقاة زمزم ورعاة الإبل، ومن تركه غيرهم فعليه دم،

قوله في حديث عمران بن حصين: أنزلت آية المتعة إلى آخره. ذكر الأصول الثلاثة وهي الكتاب والسنة والإجماع، وهذا أبلغ ما يثبت به الأمر، أي أنها شرعت في الكتاب والسنة وفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم احترز من ادعاء النسخ فقال: ولم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها حتى مات، فإنه قد يشرع الحكم ثم ينسخ، ولكن هذا الحكم لم ينسخ. وقوله فقال رجل إلى آخره، فسره البخاري رحمه الله بأنه عمر، وليعلم أن عمر لم ينه عنها اعتقادا أنها لا تجوز ولا معارضة لأمر الرسول، وإنما هذا إرشاد منه واجتهاد، لأنه رأى الناس يتكلون على هذه العمرة ولا يعتمرون في السنة غير العمرة التي مع الحج، فأراد رضي الله عنه ألا يزال البيت معمورا بالحجاج والمعتمرين. وهذا إرشاد منه إلى عدم الاتكال على العمرة التي تفعل مع الحج، ولكن الشارع أعلم بمصالح العباد في كل زمان ومكان. ولم نسمع أحدا من أزمنة طويلة تجهز كما يتجهز للحج وقصد البيت للعمرة فقط وليس له شغل غيرها. باب الهدي. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب الهدي، الهدي ما يهدى للحرم من بهيمة الأنعام وغيرها، وهو سنة، وأفضله ما كان من بهيمة الأنعام، وليس له وقت معين. الحادي والثلاثون والمئتان. الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلالا. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عائشة: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره، فيه مشروعية الهدي ومشروعية تقليده، ويكون كما تقدم بقلادة مخالفة للمعتاد كشروث نعال أو آذان قرب أو قطع جلود أو لحاء شجر ونحوه، وهو عام لجميع بهيمة الأنعام. وفيه مشروعية الإشعار وهو خاص بالإبل، وتقدم أنه إزالة شعر أحد جانبي السنام وتبشيطه حتى يسيل الدم، وهو وإن كان فيه تأليم فإنه مشروع لما فيه من المصالح. والحكمة في الإشعار والتقليد ليعلم أنه هدي فيحترم، ولإظهار هذا الشعار. وفيه أنه يشرع الهدي ولو كان المهدي مقيما ببلده لم يتلبس بنسك. وفيه أنه لا يحرم عليه شيء من محظورات الإحرام بسبب الهدي إذا لم يحرم، فإن المحظورات مرتبة على وجود الإحرام. وفيه قول شاذ أنه يحرم على المهدي كل ما يحرم على المحرم ولو كان مقيما ببلده. والصحيح ما عليه الجمهور وهو صريح الحديث. وفيه جواز التوكيل في الهدي كالعبادات المالية والله أعلم. الثاني والثلاثون والمئتان. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة غنما، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث عائشة أهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة غنما، فيه مشروعية الهدي، وقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جميع بهيمة الأنعام، ففي هذا الحديث أنه أهدى غنما، وفي حديث آخر أنه أهدى عن نسائه بقرا، وأهدى الإبل عدة مرات، ولكن الإبل أفضل لأنها أغلى وأكثر لحما وأعظم نفعا، وقد اختارها صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجته العظيمة حجة الوداع. وكذلك يشرع إهداء الطعام والدراهم ونحو ذلك، ولكن بهيمة الأنعام أفضل لما فيه من إظهار الشعار. الثالث والثلاثون والمئتان. الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، قال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، أي هديا، قال اركبها، قال إنها بدنه، أي هدي، إلى آخره. فيه مشروعية الهدي، وأنه إذا احتاج صاحبه إلى ظهره ركبه بالمعروف، وكذلك إذا احتاج إلى حلبه حلبه بالمعروف. وقوله ويلك أو ويحك، هذا حث له على ركوبها، وأما مع عدم الحاجة إلى ركوبها فلا يجوز ركوبها، وكذلك لا يجوز الزيادة على المعروف، فلا يثقلها بحيث يضرها. الرابع والثلاثون والمئتان. الحديث الرابع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقوم على بدنه، إلى آخره. تقدم أن الهدي الذي جاء به علي من اليمن والذي ساق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معه 100 بدنة، ونحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده الكريمة 63، ووكل في نحر باقيها عليا رضي الله عنه لأنه من خواصه، وقد جاء بالهدي من اليمن وله فيه شركة. وفي هذا الحديث عدة فوائد، منها مشروعية الهدي، ومنها جواز التوكيل في نحره، فقد وكل عليا في نحرها، ومعه جزار يسلخها ويقطع لحمها، فهو لم يتول إلا النحر فقط. والعبادات قسمان: مالية وبدنية، فالمالية يجوز التوكيل فيها كالزكاة والذبح والكفارات وغيرها، والبدنية محضة لا يجوز التوكيل فيها كالصلاة والصيام ونحوها. والفرق بينهما أن البدنية المقصود أن يفعلها هو، ولا تتم المصلحة إلا بفعله هو، وأما المالية فالمقصود مجرد إخراجها وفعلها. وفيه مشروعية الصدقة بلحم الهدي والأضحية أو أكثره. وما يذبح قسمان: قسم لا يجوز لصاحبها الانتفاع منه، ولا يجوز دفعه للغني، وهو الكفارات والنذور وما وجب في الإحرام أو الحرم لفعل محظور أو ترك واجب، فذلك كجزاء الصيد وجميع أنواع الفدية لأنها كفارة، فلا ينتفع فيها من وجبت عليه. وقسم يجب الصدقة منها، ويجوز لصاحبها الأكل منها، ويجوز الدفع للغني هدية، وهي الأضحية والعقيقة وهدي التمتع والقران والهدي المستحب. قال الفقهاء: ويسن أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. والأحسن النظر للمصلحة والحاجة، وأن يتصدق بأكثرها. ويستثنى من جواز الأكل من الهدي مسألة، وهي إذا خيف تلف الهدي قبل أن يبلغ محله، فإنه يذبحه ويتركه للناس، ولا يجوز أن يتناول منه شيئا، لا هو ولا أحد من رفقته، أي أهل خبرته، دفعا للتهمة في التفريط في حفظه. ومن الفوائد في هذا الحديث أنه لا يباع شيء منها حتى الجلد الذي لا يؤكل، فيتصدق به أو ينتفع به. ومنها أنه يتصدق بجميع ما يتعلق بها حتى الأجلة ونحوها، لأن ما أخرجه الإنسان لله تعالى لا يجوز الرجوع في شيء منه. ومنها أنه لا يعطي جازرها أجرته ولا بعضها منها، فلا يعاوض عن شيء منها أبدا. ومثله الدباغ لا يجوز إعطاؤه شيئا من الجلود عن دبغها، كما يفعل بعض الناس، ولا يجوز المبادلة فيها لأنها نوع من المعاوضة. وبعض الناس اليوم يبادل بالجلد ويظن أن ذلك جائز وهو لا يجوز لأنه بيع، وبعضهم يتخذ لذلك حيلة فيقول أهدي لي جلد أضحيتك وأهدي لك جلد أضحيتي، وهذا لا يجوز. الخامس والثلاثون والمئتان. الحديث الخامس عن زياد بن جبير أنه قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله في حديث زياد بن جبير رأيت ابن عمر أتى على رجل إلى آخره، فيه أن الإبل تنحر نحرا أي مع أصل الرقبة، وأما غيرها من الحيوانات فيذبح ذبحا مع أعلى الرقبة مما يلي الرأس. وفيه أن السنة نحر الإبل قائمة مقيدة، ولهذا قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف أي واقفات، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت إلى الأرض، فكلوا منها الآية. والآن يشق لأن الناس لم يعتادوه، وإلا فهو يسير مع اعتياده، خصوصا مع حذق الجزار وحدة الآلة، ونحرها في هذه الحالة أسرع لموتها ونزوف دمها، ويستقبل بنحرها القبلة استحبابا ويضجع غيرها هذا السنة. وأما الواجب فهو أن يسمي ويقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، فإذا قطعهما مع المنحر أو المذبح أو وسط الرقبة حل المذبوح، هذا المقدور عليه. وأما غير المقدور عليه كالطير في الهواء والبعير الشارد الذي لا يقدر عليه، فذكاته في أي موضع تيسر من بدنه. باب الغسل للمحرم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته قوله باب الغسل للمحرم. أما الغسل للإحرام فلا خلاف في استحبابه وأنه متأكد، ولهذا أمر به من ليس أهلا للاغتسال كالحائض والنفساء. وأما غسل المحرم رأسه ففيه خلاف شاذ، أنه لا يغسل رأسه لأنه مظنة سقوط الشعر الردي ونحوه، والصحيح أنه لا بأس به، ولو سقط من شعره شيء، فالصحيح أن إزالة الشعر والظفر كالطيب لا بأس به، ما لم يتعمد لأنه من الترفه، فلو أزاله ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وقيل إنه إتلاف، فيلحق بقتل الصيد، ففيه الفدية ولو أزاله جاهلا أو ناسيا، وهذا المشهور من المذهب والصحيح الأول. السادس والثلاثون والمئتان. الحديث الأول عن عبد الله بن حنين أن ابن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. وفي رواية فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا. رواه البخاري ومسلم. القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليهما البكرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عبد الله بن حنين أن ابن عباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، أي بالموضع المسمى بالأبواء، وهو من وراء الجحفة قرب والدان، وهو الموضع المسمى الآن مستورة. وكان المسور وابن عباس متقاربي السن، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه، أي خوف سقوط شيء من شعره. قوله: فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري، أي ليسأله لأنه لا تخفى عليه، وهو من أخوال الرسول من بني النجار، وهو الذي نزل عليه الرسول لما هاجر إلى المدينة. فمن المصادفة العجيبة أنه وجده يغتسل، قال: فوجدته يغتسل بين القرنين وهو مستتر بثوب. فسر المؤلف القرنين وهما القامة. قوله: أرسلني إليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه وهو محرم. انظر حسن سؤاله رضي الله عنه، فإنه قد تيقن أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه وهو محرم، ولكن لم يطمئن خاطر المسور، وكان عنده في ذلك شيء. فلما كان ابن عباس قد تيقن ذلك، ولعل الذي أخبره بذلك أبو أيوب لم يأمره أن يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغسل رأسه وهو محرم، بل أمره أن يسأله عن كيفية غسله رأسه فيحصل العلم بأنه يغسل رأسه، ويطمئن لذلك المسور، ويحصل لهم زيادة العلم بكيفية ذلك. قوله: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، أي الذي هو مستتر به، فطأطأه إلى آخره، أي ليحصل التعليم بالفعل فيكون أبلغ. فلما علم بذلك رجع فأخبرهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك بعدها أبدا، أي لأنه دائما يماريه، ويكون بينهما البحث في مسائل العلم والاختلاف. فلما رأى ما مع ابن عباس من زيادة العلم التزم أنه لا يخالف في شيء أبدا، ففيه أنه لا بأس أن يغسل المحرم رأسه، وفيه أنه ينبغي للعلماء وطلبة العلم البحث في مسائل العلم والتذاكر فيما بينهم، فإذا لم يتفقوا على مسألة سألوا من هو أعلم بها منهم، فإن بذلك يدرك العلم وتحيا الأمة، وبقدر ما يهمل من العلم وبترك التعلم تنحط الأمة، ويفوتها خير الدين والدنيا، فلا حياة ولا شرف ولا عز إلا بالعلم. باب فسخ الحج إلى العمرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله باب فسخ الحج إلى العمرة، اختلف العلماء في ذلك، فمذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة أن ذلك لا يجوز. قالوا: لأنه إبطال للحج، وقد أمر الله تعالى بإتمامه. وقال الإمام أحمد: إنه مشروع لمن لم يسق الهدي، وقد تكاثرت بذلك الأحاديث حتى بلغت حد الاستفاضة، بل قال بعضهم بلغت حد التواتر، وليس عند من يمنع من الفسخ حجة تقاومها. وجملة ما عندهم قولهم: إن ذلك خاص بالصحابة، وكذلك قول بعضهم إن هذا منسوخ، وكل هذه شبه لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة. أما قولهم إن ذلك خاص بالصحابة، فإن الأصل أن الحكم إذا ورد لبعض الصحابة فإنه عام لجميع الأمة ما لم يرد نص بالخصوص، كما في حديث أبي بردة بن نيار المتقدم، فكيف إذا ورد جوازه للصحابة كلهم؟ فإنه يكون جائزا لجميع الأمة، فكيف وقد قيض الله من سأل رسوله عن هذه المسألة بالخصوص، لما علم تعالى أنه سيدعي بعد ذلك أحد النسخ أو الخصوص؟ فإنه لما أمرهم الرسول أن يجعلوها عمرة قال له سراقة بن مالك الجعشمي: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، وهذا نص صريح لا يقبل التأويل. وأما قول من يقول إنه منسوخ فهذا أيضا دعوى لا دليل عليها، فإنها لا تقبل إلا بوجود نص مناقض لهذه النصوص، وأنى لهم ذلك. ويشترط أيضا أن يعلم تاريخهما، وأن ذلك متأخر، ومحال أن يوجد ذلك أو أن يكون منسوخا. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: بل للأبد، فكيف ينسخ وقد أخبر أنه للأبد؟ وأما قول من يقول إن الله تعالى قال: ولا تبطلوا أعمالكم، وأمر بإتمام الحج وفسخه إلى العمرة إبطال له، فنقول إن الذي أنزل عليه ولا تبطلوا أعمالكم هو الذي أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، والحق أن هذا ليس إبطالا، وإنما هو إصلاح، فإنه فعل لأفضل النسكين، فإنه لا يجوز الفسخ إلا لمن يفسخه إلى العمرة، ويحرم بالحج من عامه، فأما من أراد أن يفسخ الحج إلى العمرة ويتحلل، ولا يحرم بالحج من عامه فلا. والعجب أن هذا القول الصحيح، بل الصواب الذي لا ينبغي القول بغيره، هو من مفردات الإمام أحمد، ولما قال له سلمة بن شبيب: يا أبا عبد الله، كل شيء فيك حسن جميل غير واحدة، تقول يفسخ الحج إلى العمرة، قال الإمام أحمد: أحسب أنك كذا يعني عاقلا، أو كلاما نحوه. عندي فيها 19 حديثا صحاحا جيادا، أأتركها لقولك؟ انتهى. 37 200. الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: أهل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، فيطوفوا ثم يقصروا ويحلوا، إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر؟ فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت قالت: يا رسول الله، ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر بأن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: فمما يدل على جواز فسخ الحج إلى العمرة ما ذكره في حديث جابر بن عبد الله أنه قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي، أي أن الذين ساقوا الهدي قليل، فمنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنهم طلحة. وقوله: فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة فيطوفوا، أي بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا ويحلوا، أي حلا كاملا كما يأتي، إلا من كان معه هدي، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ومثل الحلق غيره من المحظورات، وكانوا لم يعتادوا هذه الحالة، لأنهم في الجاهلية ينهون عن العمرة في أشهر الحج نهيا شديدا، ولهذا قالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، أي أنهم استغربوا هذه الحالة وتحرجوا منها، وقالوا نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرهم بالعمرة عند الإحرام أمر إرشاد، فمنهم من أفرد ومنهم من تمتع ومنهم من قرن كما تقدم. ولما قدموا أمر من لم يسق الهدي أن يجعلوها عمرة. فلما طافوا وسعوا حتم عليهم أن يجعلوها عمرة ويقصروا أو يحلقوا ويحلوا، فينقلب الطواف والسعي للعمرة. وكان ابن عباس يميل إلى وجوب جعلها عمرة لتحتيم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه بذلك كما تقدم. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قولهم نخرج إلى منى وذكر أحدنا يقطر، قال لو استقبلت من أمري إلى آخره، أي أني لو علمت أنه يكون في قلوبكم شيء من هذا ما سقت الهدي ولأحللت معكم. وهذا من جملة الأدلة على أن التمتع أفضل من سائر الأنساك. ولهذا قال الإمام أحمد إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي أنه ندم وقال لو استقبلت من أمري إلى آخره. وقال شيخ الإسلام من لم يسق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، جمعا بين النصوص. انتهى. وقوله وحاضت عائشة إلى آخره فيه أن الحائض تفعل ما يفعل الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، وقيل إنها كانت متمتعة فأدخلت الحج على العمرة لما ضاق الوقت وهي لم تطهر وصارت قارنة، وقيل إنها كانت مفردة بدليل أنها لما طهرت وطافت طواف الحج قالت يا رسول الله ينطلقون بحج وعمرة وأنطلق بحج، فأمر عبد الرحمن أي أخاها أن يخرج بها إلى التنعيم وهو أقرب الحل إلى مكة وهو المسمى الآن بالعمرة، فخرجت معه إليه وأتت بعمرة بعدما حجت، ولو كانت قارنة لأخبرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قد حصل لها حج وعمرة. وقال الأولون إنما أمر عبد الرحمن بذلك جبرا لخاطرها، ففيه جواز فسخ الحج إلى العمرة، وفيه أنه إذا فرغ من عمرته حل له كل شيء حتى أعظم المحرمات عليه وهو الجماع، وفيه فضل التمتع، وفيه أنه لا يصح ولا يجوز طواف الحائض، وإن خافت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وفيه أن من شرط العمرة أن يحرم بها من الحل سواء من التنعيم أو غيره، وإنما أمر عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم لأنه أقرب الحل. ومنها أنه لا بأس بعمرة المكي. الثامن والثلاثون والمئتان. الحديث الثاني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نقول: لبيك بالحج. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعلناها عمرة. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث جابر: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نقول لبيك بالحج إلى آخره، فيه جواز فسخ الحج إلى العمرة كما هو الصحيح، وفيه فضل التلبية، وأنه ينبغي أن يذكر نسكه في أولها وفي أثنائها كما تقدم. التاسع والثلاثون والمئتان، الحديث الثالث، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة رابعة فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كله. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عباس: قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيحة رابعة إلى آخره، أي من ذي الحجة، وفيه جواز فسخ الحج إلى العمرة. ولما قالوا أي الحل، كأنه قد تقرر عندهم أن بعض المحرمات أهون من بعض، فقال: الحل كله، أي كما تقدم، فإنه يحل له كل شيء إذا أكمل أفعال العمرة وحلق أو قصر. الأربعون والمئتان، الحديث الرابع، عن عروة بن الزبير أنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسير حين دفع؟ فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. رواه البخاري ومسلم. العنق بساط السير، والنص فوق ذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عروة بن الزبير: سئل أسامة، إلى آخره. أسامة حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان قد أردفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين دفع من عرفة إلى مزدلفة، وأردف الفضل بن العباس معه حين دفع من مزدلفة إلى منى فعدل بينهم، وكان الظهر قليلا وهم صغار، فكان أسامة أعلم الناس بسيره حين دفع إلى مزدلفة لأنه رديفه، فلهذا سئل عن صفة سيره فوصفه فقال: يسير العنق فإذا وجد فرجة النص. وفسر المؤلف العنق بأنه انبساط السير، والنص فوق ذلك. وللسير مراتب كثيرة، أدناها التماوت وأعلاها العدو. ففيه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن عادته كما يفعل الناس من السرعة العظيمة وترك الخشوع، فإنه كان ينصرف بسكينة وخضوع وخشوع، لأنه قد انصرف من موقف عظيم، فينبغي الطمأنينة وأن يكون متعلقا قلبه بين الخوف والرجاء، فلا يعلم هل تقبل منه فيكون من الفائزين أم ترد فيكون من الخاسرين. وإذا تأملت حال الناس اليوم في هذا علمت أنهم لم يقتدوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 41200 الحديث الخامس عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج. وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه إلى آخره، وقوفه هذا في يوم النحر، وفيه دليل على أن أفعال يوم النحر لا بأس بتقديم بعضها على بعض. والذي يفعل في يوم النحر 4 أشياء: الرمي والنحر والحلق والطواف، والسعي للمتمتع وغيره إن لم يكن سعى مع طواف القدوم، وهذا تخفيف من الله ورحمة حيث عفي عن الترتيب فيها. وعلى كل فالأفضل والأولى متابعة السنة والاقتداء بما فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة ب7 حصيات كما تقدم، ثم نحر هديه إن كان معه، أو اشتراه إن تيسر وذبحه ثم حلق أو قصر، ثم أفاض من يومه وطاف بالبيت طواف الحج، وسعى له إن كان متمتعا أو غيره، ولم يكن قدم السعي كما تقدم، ثم قد حل له كل شيء حتى النساء. ويدخل وقت هذه 4 بطلوع الشمس يوم النحر، والمشهور من المذهب أنه أول وقتها من نصف ليلة النحر، والصحيح الرواية الثانية أنه لا يجوز ولا يجزئ فعل هذه 4 إلا بعد طلوع الشمس يوم النحر إلا للسقاة والرعاة، ومن له عذر كالضعفاء ونحوهم، فيدخل الوقت لهؤلاء بعد النصف الأول من ليلة النحر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم ضعفة أهله بعد نصف الليل. 42200 الحديث السادس عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى 7 حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى، أي جمرة العقبة، وقوله فجعل البيت إلى آخره. المشهور من المذهب أنه يستقبل القبلة في رمي الجمرات ويجعل منا خلف ظهره، وفي رمي العقبة والوسطى يجعلهما عن يمينه، وفي رمي الكبرى يجعلها عن يساره. والصحيح الرواية الثانية كما هو صريح حديث ابن مسعود هذا، أنه يستقبل الجمرة عند رميها ويجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه في رمي العقبة والوسطى، وعند رمي الكبرى يجعل البيت عن يمينه ومنا عن يساره ويستقبل الجمرة. هذا الأفضل، ولا خلاف في جواز رمي جميع الجمرات مع أي موضع شاء. فلو أتى جمرة العقبة من عند العقبة فلا بأس. وقوله هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخصها من بين سور القرآن لأنها التي تضمنت أحكام المناسك والحج، والله أعلم. وفيه أنه ينبغي للعالم أن يعلم الجاهل، وليس تعليم المناسك كما يصنع المطوفون الآن، يمشي وراء المطوف الواحد الفئام من الناس ويقولون كلهم جميعا كما يقول ذلك المطوف. ففي هذا من التشويش على الطائفين والساعين والمصلين ما فيه، وفيه تقطيع الدعاء، وفيه أنهم كلهم أو أكثرهم لا يعقل معنى ما يقول ولا يستحضر معناه، وفيه ذهاب أبهة المناسك والخشوع فيها، إلى غير ذلك من المفاسد. وإنما التعليم حقيقة أن يقول هكذا وقف، وهكذا فعل رسول الله، وهكذا ينبغي أن يفعل، ويدعونهم بما أحبوا من خير الدنيا والآخرة. الثالث والأربعون والمئتان، الحديث السابع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين، إلى آخره، فيه فضل التحليق والتقصير، وهو واجب في الحج والعمرة. وفيه أن التحليق أفضل من التقصير، لأنه دعا للمحلقين مرتين وللمقصرين مرة، ويستثنى من ذلك المتمتع، أي المحرم بالعمرة، فإن الأفضل له التقصير للعمرة،

ويقصدون ما هو متعارف بينهم لا ما دل عليه لفظها الحقيقي، كقولهم تربت يداك أو ثكلتك أمك، فهم يقصدون بهذا ونحوه التوبيخ، وإلا فمعناه الحقيقي الذي يدل على لفظه أن العقرى مقطوعة أحد الأطراف، وحلقى أي مقطوعة الحلق، وفيه أن الحائض لا يسقط عنها طواف الإفاضة. الخامس والأربعون والمئتان، الحديث التاسع، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وأما طواف الوداع فذكره بقوله في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلى آخره، ففيه وجوب طواف الوداع، وقيل إنه من واجبات الحج، وهو المشهور من مذهب أحمد، وقيل إنه واجب على كل من أراد الخروج من مكة، ولا يضاف للحج، وهو رواية عن أحمد وهي الصحيحة، لأنه لو كان من واجبات الحج لوجب على من أراد القعود في مكة. وفيه أنه يسقط عن الحائض للمشقة، ويجب أن يأتي به بعدما يفرغ من جميع أشغاله، فإن أقام أو اتجر بعده أعاده، وإن اشترى شيئا من طريقه لا للتجارة، أو انتظر رفقته ولو طال الفصل لم يضر. السادس والأربعون والمئتان، الحديث العاشر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلى آخره، كان قريش قد تناوبوا أمور مكة، فكل قبيلة قامت بشيء من ذلك، وغالبها خدمة للبيت وللحجاج، فمن ذلك السقاية، أي سقاية الحاج من بئر زمزم، فإنها لبني عبد المطلب، وسدانة البيت واللواء لبني عبد الدار وهم بنو شيبة، وأمر دار الندوة لبني عبد شمس، وهي التي يجتمعون فيها للشورى إذا حزبهم، وموضعها الآن مقام الحنفي، وكان مؤمنهم يحتسب في ذلك، وكافرهم يأخذ به فخرا على غيره. ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكة أخذ مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي من بني عبد الدار، فقال العباس: يا رسول الله صلى الله عليك، اجمع لنا بين السدانة والسقاية. فأنزل الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فدعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عثمان بن طلحة وأعطاه المفتاح وقال: خذها خالدة تالدة، ولم تزل فيهم حتى الآن. ففي هذا الحديث أنه يرخص لسقاة زمزم في ترك المبيت في منى ليالي منى لأجل سقايتهم، هذا إذا كانوا يسقون الحجاج مجانا، كما كان العباس وبنوه وخدمه يفعلون. وأما إذا كانوا يبيعونه على الناس بيعا كما يفعلونه الآن فهذا لا يجوز، وليس لهم رخصة في ترك المبيت بمنى ليالي منى. ومثل هذا رعاة الإبل، فإنه يرخص لهم في ترك المبيت فيها، وكذلك يرخص لهم بتأخير رمي الجمار إلى آخر يوم، وغيرهم يكره له تأخير الرمي، ويلزم إذا أخره أن يرتب فيرمي رمي كل يوم، فإذا كمله رجع ورمى رمي اليوم الذي يليه، وهكذا حتى يكمله. السابع والأربعون والمئتان، الحديث الحادي عشر، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما، رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث ابن عمر جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، أي المزدلفة، سميت جمعا لأن جميع الحجاج يجتمعون فيها ليلة النحر، وتسمى المزدلفة لأن الناس يزدلفون منها إلى منى، وتسمى المشعر الحرام لأنها من المشاعر التي في الحرم، كما أن عرفة المشعر الحلال لأنها خارج الحرم، وهي من وادي محسر إلى المأزمين. وفي هذا الحديث أنه يستحب أن يجمع فيها بين المغرب والعشاء جمع تأخير، وفيه أنه يقيم لكل واحدة من المجموعتين، وكذا قضاء الفوائت. وأما الأذان فلا يؤذن إلا للأولى من المجموعتين، ويستحب أن يصليهما قبل إنزال رحله. وقوله ولم يسبح بينهما إلى آخره، فيه أنه يسامح في ترك الرواتب في السفر. وأكثر أحاديث الحج رويت عن ابن عمر لأنه رضي الله عنه تفنن فيه، وكان كثير الحج وطال عمره، فكان شيخ الموسم في كثير من حجاته. وبهذا أمر عبد الملك بن مروان الحجاج لما كان أميرا على الحاج أن يقتدي بابن عمر، واشتهر بعده في ذلك ابنه سالم رضي الله عنهم. باب المحرم يأكل صيد الحلال. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: باب المحرم يأكل صيد الحلال. يباح صيد الحلال للمحرم لأنه ليس المقصود تحريم لحمه عليه، وإنما المقصود احترامه بحيث لا يقتله، ولا يكون له فيه سبب ولا إعانة. ومحل ذلك أيضا ما لم يصد لأجل المحرم فيحرم. ولهذا ورد: صيد الحلال يحل للمحرم ما لم يصد لأجله، وكما يأتي قريبا إن شاء الله تعالى. 48 الحديث الأول عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسألناه عن ذلك فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج حاجا، أي في عمرة القضاء، ويطلق على العمرة الحج لأنها حج أصغر. وقوله فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة إلى آخره، إما أنهم صرفهم بعدما وصلوا ذا الحليفة ولم يحرم أبو قتادة لأنه لم يقصد الحج ثم قصده بعد ذلك، وهذا احتمال بعيد. ويحتمل وهو أظهر أنه صرفهم من نفس المدينة أو من حين خرجوا قبل أن يصلوا ذا الحليفة، وهي على 3 أميال أو 4 من المدينة، فلما وازنوا ذا الحليفة أحرموا، وأبو قتادة لم يحرم لأنهم يمرون في طريقهم ذلك بالجحفة، وصرفهم لأنه ذكر له عدو اجتمعوا في جهة الساحل، فأراد أن يقطع سلفهم كما هو مصرح به في بعض الروايات. قوله فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فكان قد تقرر عندهم أنه لا يحل للمحرم قتل الصيد، فلهذا لم يتعرضوا لها، ولم يأمروا أبا قتادة بذلك، ولم يشيروا له إليها، ولكنه علم بها من نفسه وحمل عليها فعقر منها أتانا، وهي الأنثى من الحمر، وكان قصدها لنفسه، لأن من حصل شيئا فإنه غالبا يقصده لنفسه، ولكن أصحابه أكلوا معه على وجه التبع، وإلا فهو لم يصده لأجلهم، كما يأتي في حديث الصعب بن جثامة. وقوله فنزلنا فأكلنا من لحمها، أي أنهم لم يروا به بأسا، ولكنهم بعد ذلك تشاوروا وندموا، لأنهم لم يتيقنوا حله ولا تحريمه، فقالوا نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، أي ليسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل منكم أحد أمره؟ إلى آخره، أي أنه إن كان أحد منهم أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها أو كان له فيها سبب حرمت على المحرمين. وهذا من الغرائب، فإن الغالب أنه إذا حرم على إنسان شيء فلا بأس أن يخبر به من هو حلال له، أو يناوله سلاحا ونحو ذلك، إلا في هذا، لأن المحرم يجب عليه احترام الصيد بكل وجه، ولهذا لو وجده في ظل شجرة أو في شمس ونحو ذلك حرم عليه أن ينفره ويقعد مكانه. فلما علم أنه لم يكن منهم سبب قال كلوا ما بقي من لحمها، وفي الرواية الأخرى فقال هل معكم منه شيء؟ فناولته العضد فأكلها، فثبت حل ذلك بأمره وفعله، وهذا من أبلغ ما يكون. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الحاج يلزمه أن يحرم من أول ميقات يمر به، فإن لم يمر ميقاتا أحرم إذا وازن الميقات، فإن وازن الميقات وعلم أنه يمر ميقاتا أقرب منه من مكة فإن شاء أحرم إذا وازن الميقات البعيد، وإن شاء إذا وصل إلى القريب. وفيه حل الحمر الوحشية، وهي طاهرة بخلاف الحمر الأهلية، فإنها نجسة ركس لا تحل. وفيه أنه يحل للمحرم الأكل من صيد الحلال إذا لم يكن له فيه إعانة ولم يصد لأجل المحرم، فإن كان كذلك حرم عليه. وفيه أنه يلزم من سئل عن مسألة ذات شعب تختلف فيها الأحكام أن يستفصل السائل ما لم يتيقن مراده منها. التاسع والأربعون والمئتان، الحديث الثاني، عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته، قوله في حديث الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حمارا وحشيا إلى آخره، وفي الروايات الأخر رجل حمار أو شق حمار أو عجز حمار، لا تناقض بينها، فإنه يطلق الكل ويراد البعض، فيقال حمار والمراد بعضه. والشق يطلق على الرجل، وكذلك العجز يطلق عليها لأنه أصل الرجل. والأبواء هو الموضع المسمى الآن مستورة، وهو وودان متقاربان. وفي هذا الحديث فوائد، منها أن الحلال إذا صاد صيدا لأجل المحرم حرم على المحرم، لأن قرينة حاله وظاهر أمره أنه صاده لأجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه حل حمر الوحش، وفيه أنه ينبغي للإنسان إذا توهم منه أخوه المسلم شيئا وحزن لذلك، فينبغي أن ينفي ما توهمه ليسره ويذهب حزنه، كما في هذا، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رد هديته ظن أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غضب عليه، أو أنه سمع عنه شيئا يوجب ذلك، فحزن حتى ظهر الحزن على وجهه، فلما رآه بهذه الحال أخبره بالمانع من ذلك، ونفى ما توهمه فقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي أنه لم يجر منك سبب يوجب رده فلا تحزن، ولكن لا يحل لنا، لأنه صيد لأجلنا ونحن حرم.